وهذا أمر لا بد أن ندركه. لعل الإنسان يقول: لماذا لم تكن البسملة بسم الله وكانت بسم الله الرحمن الرحيم؟ الإنسان عادة يريد رحمة الله ويريد عفوه ويريد غفرانه ويريد عونه، ولكنه يعصي في كثير من الأحيان. وإن كان مقياس العصيان مع رجاء الغفران، بالنسبة للعقل لا يتأتى، ولكن الله تعالى برحمته جعل غفرانه مع عصيان الإنسان. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، كان يجب هذا. لكن الله تعالى يقول لك: سم الله وقل بسم الله في كل أمر، وإن عصيت فإنني رحمن وإنني رحيم. إن كانت معصيتك موجودة فإن رحمانيتي موجودة، وإن كانت معصيتك موفورة فإن رحيميتي موجودة. ولذلك فإن رحمانيته ورحيميته تمحو معصيتنا معشر البشر. أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبا أوصافه أوصافي. هذا أمر يعطينا بشارة ويفتح لنا مجالا من الأمل كبيرا. ثم إن الله تعالى حينما نجى نوحا في سفينته قال: بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. فقالوا: إن الله تعالى نجى نوحا بنصفها، هي بسم الله الرحمن الرحيم. نوح عليه السلام قال: بسم الله مجراها ومرساها، فنجاه الله بنصف البسملة. وقالوا: إن الله تعالى ملك سليمان بالبسملة، قالت بلقيس: إنه من سليمان، إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقالوا: إن الله تعالى نجى نوحا بنصفها وملك سليمان بها. فكان لها إذن قيمة كبيرة ومكان وشان. ولعل نبينا حينما قال: كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله